الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس في آخر كلامنا بأن الشيخ الطوسي والمفيد ذكرا بأن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. هذا الكلام قد يتمسك به الإخباري ويقول بأن الاحتياط في كل شبهة تحريمية واجب، ليش؟ لاحتمال المفسدة في الارتكاب. نحن ماذا قلنا في مقام الجواب؟ قلنا هذه القاعدة لا نسلم بها، لا نسلم بأن العقل يقول الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، لا نسلم ذلك. حتى ثم قلنا لعل قائلا يقول أوليس أنتم تسلمون بقاعدة لزوم أن دفع الضرر لازم عقلا المحتمل، الضرر المحتمل، أوليس تسلمون بذلك؟ نقول نعم. يقول إن سلمتم بهذا فيلزمكم أن تسلموا، عليكم السلام ورحمة الله، بأن الإقدام على محتمل المفسدة غير جائز كالإقدام على معلوم المفسدة. ماذا أجبنا بالأمس؟ قلنا لا يلزم أن تكون المفسدة من قبيل المضرة إلى آخر ما أذكرنا. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، فنقول نعم، عليكم السلام ورحمة الله، يحتمل أن تكون المفسدة من قبيل، عليكم السلام، من قبيل الضرر الدنيوي، عليكم السلام ورحمة الله، يحتمل لكن لا يلزم. نحن نقول لا يلزم أن تكون المفسدة من قبيل المضرة الدنيوية، ولكن نقول ذلك محتمل، يعني محتمل أحيانا المفسدة الذي لأجلها شرع الحكم تكون من قبيل المضرة الدنيوية. إذا تتذكرون هذا الحكاية حكاها الأخ فيما سبق، ولا تتذكرون حكاها ولا، وقلنا يا ليت إذا تتذكرون هناك لم يذكرها، لأنها حينما ذكرها حينئذ للخصم يمكن أن يلزم الآخر، يقول له إذا سلمت أحيانا أن المفسدة من قبيل المضرة إذا كل محتمل المفسدة لا يجوز الإقدام عليه. لماذا لا يجوز الإقدام عليه أو فيه؟ لماذا؟ لأنه محتمل المضرة، سلمت أن المفسدة يمكن أن تكون مضرة، ودفع المضرة أنت تقول لازم، سيجاوب في اليوم الآخر فيما سبق ما ذكر، هسه اليوم يريد يجاوبنا يقول تقولون يا ليت حذف هذه العبارة، لا لا لا لا لا، محكمة. لا لا لا يرد علي ما تقول. لماذا؟ لأن المفسد وإن كان من المحتمل أن تكون مضرة دنيوية لكنه احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء. نحن وإن سلمنا وقلنا دفع الضرر المحتمل لازم عقلا، لكن في الضرر الذي يعتني به العقلاء أما الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء لا يجب دفعه. فالمفسدة من أول أكرر وإن كان من المحتمل أن تكون مضرة لكن احتمال كونها مضرة دنيوية احتمال ضعيف. ما أدري هذا الأخ من منين جاب احتمال ضعيف، أنا ما أدري ما أدري سوي يقول الصدق يولاك ما أدري أنا. فيحتمل أنه أحيانا المفسدة أن تكون من قبيل المضرة ولكنه احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء. وقاعدة دفع الضرر المحتمل لازم إنما تتم الضرر المعتنى المعتد به عند عقلاء. هذا مضافة، هذا مضافة إلى أني سوف أقول شيء لم أقله سابقا أقوله وإن كنتم تتنرفزون منه قليلا. شنو شو تريد تقول خير؟ صدق ترى بعض مرات واحد بعض الكلمات يريد يقولها ويخاف منين من الغير يقبحوها منه. يقول أقول أصلا من قال دفع الضرر حتى المعتنى به دفع الضرر منو قال لازم عقله؟ منين جبتوها أنتم؟ هاي تقولوها أنتم مرارا وتكرارا، منين جبتوها أنتم هاي القاعدة؟ دفع الضرر الدنيوي لازم. أظنها فيما سبق قلناها مو أنه جديد، هاي فيما سبق قلناها. على أي حال منين جبتوا القاعدة لا دفع الضرر الدنيوي ماذا ليس بلازم؟ حتى المتيقن لعله أحيانا يجوز ارتكابه إذا كان ذلك لمصلحة أهم، إذا كان ذلك لمصلحة ماذا أهم؟ العقل قد يقول ارتكبه. إذا لمصلحة أهم اعطبوا فلوس من قبيل ما يموتوا عدي، اعطي فلوس في سبيل تحصل ماذا ماء للوضوء مثلا، هذا ضرر. اعطاء الفلوس ضرر، ضرر شنشة مو ضرر يقل لنا الفلوس مو ضرر يا أخي دنيويا مو ضرر يا لا فضرر، لكنه متيقن الضرر، لكنه بما أنه يترتب عليه مصلحة أهم فيجوز ارتكاب هذا الضرر بل يجب. هذا إذا كان الضرر متيقن يجوز ارتكابه، فضلا عما إذا كان ماذا محتمل كما في مقامنا. فإذا الآخر رضوان أفارس من أول رضوان الله عليه شي يقول؟ يقول بأن المفسدة لا يلزم أن تكون من قبيل المضرة. نعم يحتمل، فإذا يحتمل نعم يحتمل لكنه احتمال ماذا ضعيف لا يعتنى به. فما تقدر حينئذ تطبق لي قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم لأن ذيش مختصة بالضرر معتنى به. ثم قال أصلا هاي القاعدة من جبتها أصلا دفع الضرر لازم، هو أصلا متيقن هو قد يجوز ارتكابه لمصلحة أهم فضلا عما إذا كان محتمل. يقول قدس سره واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر، احتمال أن يكون فيه ضرر دنيا وموجود لأن المسألة قد تكون من قبيل المضرة الدنيوية. يقول بل موجود لكن لكن لكن ضعيف غالبا ضعيف لا يعتنى به قطعا لا يعتنى به لا يعتنى قطعا قطعا قيد لا يعتنى لا يعتنى قطعا به وقاعدة الأضرار لازم مختصة قلنا بالأضرار المعتنى بها مع أن يقول هذا مضافا أنه أنت أصلا قاعدة منين جبتها الأضرار لازم المحتمل أنا جبتها مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه أحيانا شوكت فيما كان المترتب عليه يعني على الضرر إذا كان المترتب على ارتكاب الضرر ماذا أهم في نظره يعني في نظر العقل مما في الاحتراز عن ضرره ما يترتب أهم من الاحتراز من الضرر مع القطع به فضلا عن مع القطع به إذا كان مع القطع بالضرر إذا كان الذي يترتب على ارتكابه أهم فالعقل يجوز ارتكابه فضلا عما إذا كان ماذا محتمل قلنا هذا فيما سبق الآخر همات ماذا إذا تذكرون ذكره فيما سبق زين يا أخي صفحة شكد ذكر فيما سبق إذا تذكرون في صفحة 180 في صفحة 180 من هاي النسخة اللي بديت بعد ما أدري شلون في السطر هذا الثاني والثالث والرابع هناك ذكر لقي أمور مهمة الأول هذا يا أخي لطيف سهل لطيف ما بي أم لطيف وهم سهل لينات الأمر الأول هذا وهو ماذا أنه اتضح كل شيء نشك في حرمته عند الأصولي ماذا إذا اتضح كل شيء نشك في حرمته نجري البراءة عنه ولكن نقول إنما تجري البراءة أو الإباحة بشرط بشرط وما هو الشرط ألا يكون هناك أصل موضوعي حاكم على إصالة الإباحة أو البراءة وأمثل لك بمثال مثلا لو شككنا في حيوان أنه حلال أم ليس بحلال حيوان في مثل هذه الحالة قد يتسرع شخص ويقول نجري إصالة ماذا إباحة براءة كل شيء لك حلال نجريه يثبت أنه حلال قد يتسرع يقول الآخر لا تتسرع ليش لا تتسرع يقول لأنه أنت لماذا تشك هذا الحيوان حلال أو ليس بحلال من شكك ما هو قد يكون شكك أنك لا تعلم أنه قابل للتذكية أو ليس بقابل للتذكية مثل من مثل عدنا الأرنب افترض جاء مسلم وأخذ سكينة وتوجه إلى القبلة وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم ماذا قطع أوداج الأرنب إلى القبلة مع التثنية بالسكين من مسلم لكن أشك في أن هذا قابل للتذكية أم لا لأن التزكية يا أخي بما تشتهي؟ سكين واحد حديد يعني. اثنين بعد شنو نقول وياه؟ تسمي ذكر اسم الله عز وجل، ثم ما نقول إلا تسمي. ثالث شنو هو؟ قبلة. رابع بعد شنو نقول وياه؟ ذابح مسلم. خامس بعد ما أدري شنو، ما أدري إذا أكو أنا اللي بعيد ذكرها هذا. أحد الشرائط ما أدري خامس السمي سادس السمي، هذا أن يكون الحيوان إلى قابلية علما للتذكير، لأن ليس كل حيوان له قابلية للتذكير. أكو بعض الحيوانات ما قابل للتذكير، وإن يان الذبح مسلم سكين موجود ولا موجودة، لكن مع ذلك ما تحصل تذكية. ليش؟ لأن أحد شرائط التذكية القابلية فيما في الحيوان. إيش أي حيوان إلى قابلية يا أخي؟ وأي حيوان ما إلى قابلية؟ هذا هو وقع محل كلام فيما بينهم، أنه كيف نثبت القابلية. هذا كلام فقهي بعد، إحنا ما لنا شغل به. بعضهم قال كل حيوان هو قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل، هذا كلام آخر. بس أحد الشرائط قابلية الحيوان للتذكية، فإذا هذا الحيوان شكينا في قابليته للتذكية وعدم قابليته، تذبحنا ما ندري بس إذا قادرية ولا ذبحنا ونريد ناكله. يلا نقدر ناكله وما نقدر. بعد واحد استوى دارس كفاية الأصول مدري رسائل وسامع بكل شيء لك حلال، يقول شيخنا أكل وبرغبتي. أقول له شلون برغبتك أنت؟ يقول كل شيء لك حلال، وأنا نشوف بالتالي حلال ولا وكل شيء لك حلال. بعد شنو؟ شعنا نقرأ علم الدرس، ما تقول لي غير حتى نطبق. يلا طبق وأكل بعد. إذا قلت هكذا جوابك هذا، أنه صحيح مقتضى كل شيء لك حلال أن هذا الحيوان ماذا حلال، لكن أكو أصل آخر غير إصالة الحلية. شنو؟ إصالة عدم التذكية. يعني نشوف هل حصلت التذكية، ويحتمل ما له قابلية. مبرد ذبحه مسلم، مبرد قال بسم الله الرحمن الرحيم، لكن منو قال قابلية موجودة؟ فما دمنا نشك في وجود القابلية، إذن استصحاب عدم حصول التذكية يجري. نقول قبل كم دقيقة؟ قبل من جر السكين على رقبته لم يكن مذكر، الآن نشك حصلت التذكية يولا، نستصحب عدم حصول التذكية. بل مولانا، فإذا جرى إصالة عدم التذكية ثبت غير مذكر، وهذا استصحاب عدم التذكية مقدم على من؟ على إصالة الإباحة. ليش؟ ليش؟ لأن سببي أصل سببي، والأصل السببي حاكم على المسببي. بس تقدر تقولي ليه السببي؟ لأن سبب شكنا في أن هذا الحيوان حلال أم لا، ما هو سبب شكنا؟ أنه حصلت التذكية أم لم تحصل؟ الشك السببي راح يصير السبب السببي مو المسببي، هو انه حصلت التذكية ام لم تحصل، هذا شك سببي. والاصل الذي يجري في هذا الشك الذي هو شمسم يا اصل الذي يجري في هذا الشك صار عدم التذكية يسمونه سببي، وهذا حاكم يا اخي على اصالة الاباحة. سببي اصل سببي حاكم، بس تخاطرت واحد يقول لك تعال تدارس كفاية، تقول تعال تعال هنا خير، كما أكو بعض الناس تشي يمتحنون يسجلون الشخص، يقول له خير مستعمل هذا أصل سببي ليش حاكم هنا. بس تخاطر مرة يقول للآخر ما بين ليش حاكم، ليش يقدم الأصل السببي ما بين، ما بين بس ليش الأصل الحاكم يقدم، فسلمنا حاكم سببي بس ليش يقدم الحاكم. دي جملة قصيرة قل لي بين له أنه تفتهم أنت أما وإن كان هذا غرضك ليس خيرا، قل له على أنه ماذا، لأنه إذا جرى الأصل السببي يعني استصحاب عدم التذكية فنعلم بأنه شنو غير مذكر. ومن آثار عدم التذكية شرعا ماذا، ومن آثار عدم التذكية شرعا عدم الحلية الحرمة، كان صرت عالم بالحرمة ايه لست بشاك، فما تجري إصالة الإباحة، إصالة الإباحة تجري عند الشك في الحلية والحرمة. بس هذا ما طجاني بيّنت أنا، صرت فائدة ضمها بجيبك يا باسي. على أي حال أرجع إلى طب الموضوع يا أخي، المقدار اللي اتهمناه شنو هو المقدار اللي الآن اتهمناه، فشيء مختصر أن إصالة الإباحة تجري إذا لم تجري لم يكن هناك أصل حاكم، أما إذا كان أكو أصل حاكم فصالة الإباحة ما تجري. مثل من إذا أكو أصل حاكم مثل شوك هذا قابل للتذكية أم لا، نستصحب عدم التذكية، إذا شكينا قابل للتذكية نستصحب عدم التذكية، غير مذكر يفوت حرام. بلي أستدرك قائلة، ولكني استدرك قائلة، اذا فرض الاستصحاب كان يثبت التذكية، هاي لطيف اكو استصحاب يثبت التذكية، تقدر تقول لي وين يثبت انه مذكر هذا الحيوان الى قادمه، حيوان يصير صرف ترى هذا لطيف، استصحاب يثبت لنا انه الى قابلية التذكية، هذا وين يا نساء كما لو كان عندنا حيوان صار جلالا، جلال جلال حيوان جلال، فتعرفه شنو يعيش عن نجاسة يعني، اذا شكينا بالجلل زالت القابلية ام لا، فنستصحب شنو بقائل قابلية، هذا الاستصحاب يثبت البقاء القابلية، وعلينا ما نستصحب عدم التذكية عدم القابلية عدم فصول التذكية، بل بالعكس نستصحب ماذا، أن القابلية ماذا موجودة. بلي قبل الجلل أقول قبل ما يصير جلال كان قابل، فلم بالجلل أشك زالت القابلية ولا أستصحب بقاء القابلية، وإن كان استعبارة الكفاية نقراها مو بهالشكل اللطيف اللي قاعد بينا نستصحب القابلية، هو شكل آخر بينا بس بالتالي نفس الشيء تقريبا، بالتالي نقرأ العبارة بعدين نشوف إيش كان. هذا افتهمنا، إذا هيك افتهمنا هالمقدار، إذا يا أخي إذا أكو استصحاب حاكم على إصالة الإباحة ما يجري إصالة الإباحة. لعلك تقول لي هسه شيخنا اي احسن شو اي يعني اصلا التذكية عدم تكون ماشي شو بعد ملاهم فهو يجري، واذا جرى بعد صلاة الاباحة ما تصل النوبة الها، صحيح ملاهم بس ما تصل النوبة الها. بس لعلك تقول لي شيخنا هذا انا في ان شاء الله كله افتهمت، اقول لك شو افتهمت، تقدر تقول لي، تقول لي ايه راح اقول لك افتهمت هالمقطع أن إصالة الإباحة تجري إذا لم يكن أصل حاكم، إذا أكو أصل حاكم ما تجري. بس تكشي أريد تقول لي شيخنا شنو غضوك، أقول لك ما يخالف أنه ما بينت لي صورة الذي ما يوجد أصل حاكم، أصل حاكم ما موجود على إصالة الإباحة، هاي ما ثبت اثبت صورة ما مثلت لي، شو مثل لي ثلاث مثال اصل حاكم ما اكو، ما بينت. ها اقول لك تريد مثال، ساقول لك مثال بسيطة على بسيطة، مثال هذا نفس الارنب إذا كنا نعلم إلى قابلية. نعلم نعلم. ذاك أول شيء شو أقوله؟ شوف الآن نعلم إلى قابلية. هو إجا المسلم ذبح بالسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى القبلة. كل الشروط موجودة. جبناه على السفرة بعد ما شويناه. ياهو هذا الأرنب. جبناه على السفرة بعد ما شويناه هذا الأرنب. هنريد نمد إيدينه ناكل. أنت قلت لي هواش شيخنا هواش. أقول لك ها؟ شكو بعد خير بعد شكو. وقابلية أكو مفروض موجودة. تفتيحة 100% صارت بعد شكو. قابلية موجودة، مسلم موجود، فري الأودات موجود، قبلة موجودة، سجينة موجودة، بعد شو تريد؟ ليش بتخليني آكل؟ تقول لي خوف سلمنا هو صار مذكى، لكن ليس كل مذكى هو حلال أكله. خوف سباع هم تذكى لكن شنو أكلها حلال؟ حلية الأكل ما لازم. ديروا بالكم لا هو اعترى يستبه بعض مرات ما أدري نعس الإنسان يغفل. بناء يعني إذا مذكى عن صار حلال. لا يصير طاهر جدا اذا متذكر لكن مو معنى حلال اكل فاهمان شك في انه حلال او ليس بحلال نجري اصاله الاباحه بلا وجود اصل حاكم يثبت الحرمه فاذا اتضح يا اخي جبت لك صورتين ترى الان لا تنسى صوره اوليه يوجد اصل حاكم شو وقت إذا كنا نشك القابلية يصبح نستطيع عدم التذكر الصورة الثانية ما موجود أصل حاكم نستطيع شنو النجرية أصل بعد حين أذن إذا نحرز القابلية ونحرز التذكية يا أصل حين أذن نجري قلنا إطالة الإباحة فذني صورتين مثلت به بعد أريد ماذا أذكر لك فرد صورة يا أخي وأطبق العبارة الرحمن الرحيم الصورة الأخرى اللي أريد أمثلها وهي ماذا أن يفرض أنه بين أيدينا حيوان مذبوح نريد ناكله بس ما ندري هل ذبحه مسلم أم لا هل إلى القبلة أم لا احنا نقدر ناكله ولا نقدر ناكله ولا اساطر حليه نقدر نجريها ناكله ولا كلا ليش لوجود اصل حاكم وما هو الاصل الحاكم عدم التذكيه صارت عدم التذكيه اقول اسالك انا فرق سؤال شنو الفرق بين هاي الصوره واول صوره اللي بيناها تقدر بالعدل تلقف وتقول لي شنو الفرق يا لا صحيح لكن هذا مو هالقد مهم الفرق هذا يا اخي ان هناك الشبهة حكمية هنا الشبهة موضوعية هناك المشتبه اصل الحكم الكلي شبهة حكمية انا ما قلت لك من اول شبهة حكمية خاف اشوشك هناك شبهة حكمية ليش لان اشك في اصل الحكم الكلي في اصل ان القابلية موجودة او ما موجودة وبالتالي هذا الحيوان حلال ولا هذا بالخصوص لا اصل الحيوان اصل الارض هذا ما له خصوصية هذا اخذك مثال اما في هاي الصورة الصورة خروف خروف خروف تعرف شنو خروف خروف محفوظ السلام وحاج من يقبل التذكير وحاكما حلال اكو واحد يشك في حكمه لكن مع ذلك هذا الخروف بالخصوص هذا يشبه موضوعية اشك في انه حلال من يا ناحية انه ذكي ام لا هنا ايضا تجري اصالة عدم التذكية اذا اصالة عدم التذكية كما تجري في الشبهات الحكمية تجري في الشبهات الموضوعية فقط فرق صورة صغيرة واحدة واحدة وهي ماذا كان عندنا دجاجة تعيش ماذا كانت عندنا دجاجة لا نعلم كانت عندنا دجاجة لا نعلم هل عاشت على العذرة او لم تعش على العذر حتى القابلية ماذا موجودة في مثل هذه الحالة؟ لو ذبحناها واردنا ان ناكلها. يلا مسألة واحد سألك على الأكل أيوه لا شو تجاوب على ضوء الحش اللي حكينا انت بعد شوي شوي كنت تستنبط ما ترى بعد ايه حلال ليش؟ احسن يعني بعبارة اخرى اقول القابلية اول كانت موجودة مش من ادري حاشت على عذر حتى تنتج القابلية ولا نستطيع بقاء القابلية بعد صارت عن التركية ما تجري بل بيعك اصحاب التركية يجري هنا. هاي الصورة الرابعة ترى قوية الثانية ايضا لا تسمع قلنا تلك حكمية الثانية وهاي موضوعية. انتهى يا اخي هذا الفصل هذا الامر الاول انتهى باجمعه. هتعرف الكيا مرة ثانية بس انت شنو يكون تمنهجة بشكل صور حتى تهضمهم زين ونطلع ان شاء الله صورة صورة من العبارة. نحن قلنا على انه اصالة الاباحة او البراءة تجري اذا لم يكن هناك اصل موضوع حاكم. وفيما يلي نستعرض صورا اربع. الصورة الاولى ان يفرض على ان حيوان شككنا في حليته نتيجة الشك في من؟ في قابلية للتفكير. هنا اصالة الاباحة يوجد عليها اصل يوجد لها حاكم عليها حاكم. ما هو الحاكم؟ استصحاب عدم التذكير لان ما ندري القابلية موجودة ولا. فاذا ما ندري نقول قبل قليل لم يكن مذكى الان نشوف صار مذكى ولا نستصحب عدم حصول التذكير وهو حاكم عليما على اصالة الاباحة لانه سببي. واذا جرى الاصل السببي يصير حاكم يرفع الشك المسببي. الصورة الثانية اللي بينتها شنو هي؟ ان ما يكون اصل حاكم مثل ولكن استدركته عفوا نسيت انا الاستدراك من هاي الصورة ولكن استدركت قائل ان الله على محمد وآلها هكذا انه في بعض الصور قد الاستصحاب يقصد التذكية القابلية للتذكية لا عدم القابلية. كما لو حيوان ابنه حتما صار جلال 100% لكن ما ندري الجلل يزيل القابلية السابقة ولا نستصحب بقائل قابلية يعني نستصحب. فبالتالي هذا حينئذ ماذا نفح عدم التذكير ليس بل بالعكس. هذا استدراك من الصورة الأولى. وهذا الاستدراك الآخر تدري وين ذكره؟ بعد الصورة الثانية. بس أنا شلته بالشرح وخليته ورا الصورتين الأولى. جلال أدري جلال لكن ما أدري على أنه ماذا قابلية للتفكية ماذا موجودة عنده وما موجودة ماذا هذا أشك في بقاء هذا اللي زالت وماذا أصبح البقاء ماذا صحيح مشاركة جلال لكن ما أدري القابلية الجلال يزيل القابلية وما يزيل القابلية جلال جلال سلم ها لا القابلية موجودة ماذا بل تقول لي على أنه هذا ما في فائدة هذا استصحاب لأجل على أنه لما استصحبه بالتالي ماذا فأبرز ثبت القابلية لكنه ماذا بلي لكنه هذا ليس له أثر فيكون يفكر في صورة الذي إلها أثر والحيوان جلالا يقولون نجس هذا المرشي ولا فإذا نجس بعد هذا تقريبا ما إلى بلي زين بس نشوف بعدين العبارة الآخر بشلون يصور هل يتوفر الصورة اللي بيه فائدة هذا الاستصحاب على أي حال. الصورة الثانية اللي ذكرناها شنو هي؟ أن يفرض على أنه أصل حاكم ما موجود فقط أصل الإباحة كما وين قلت أنه حيوان حتما إلى قابلية وذكينا 100% لكن مثل الأرنب لكن ما ندري على أنه حلال الأكل يولا فهنا أصل الإباحة بل يجري بالأمر. هاتان صورتان للشغل الحكمي. الصورة الرابعة الثالثة والرابعة في الموضوعية الثالثة أن يفرض على أنه حيوان أحرص قابليته للتبكية وأدري حلال الأكل مثل الخروف، لكن ما أدري ذكاه مسلم يو ما ذكاه. هنا بعد إصالة الإباحة يوجد عليها حاكم، وهو إصالة ماذا؟ عدم حصول التفكير. هذه شبه موضوعية كما هو المتعارف. هذا الآن في يوم من الابتلاء احنا بينا نبتلي، يعني بعض احيانا اذا نريد نبتلي انه حيوان من ندري على انه مذكى او غير مذكى، خروف من ندري او دجاجة مذكاة او غير، شبه موضوعية. وماكو إمارة إسره في بلاد المسلمين، سوق المسلمين، هذا الترف لا، في بلدة مثلا ماذا غير مسلمة كنا نعيش مثلا، ففي مثل هذه الحالة أسالة عدم التذكية ماذا تكون حاكمة على أسالة الحلية. والصورة الرابعة أن ما أدري صار جلال حتى تكون القابلية ما صار جلال، فلا عذر يا ما كلا من سطح بقاء القابلية، شبه موضوعية أصلا. هذه أيضا بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها، يعني إليها هم ما تحدث الآخر. الأول إنه إنما تجري إصالة البراءة الشرعية، يعني رفع عنهم مثل ما لا أعلمون كشرك على العقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان، فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقة، يكون أصل موضوعي أبدا ما أكون مطلقة، يعني شنو سواء الأصل الموضوعي كان موافق أو مخالف لأسالة البدن. قد يكون الأصل موافق قد يكون مخالف. أصالة عدم التذكية موافق أو مخالف؟ مخالف. لكن في مثال الصورة الثانية، الصورة الثانية كان موافق. في الصورة الثانية الاستصحاب اللي بجراف هذا قال قابل موافق كان، فيقول إذا أكو أصل موضوعي موافق أو مخالف ما يأثر، ما دام موضوعي حاكم سببي بعد ما تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. عادة هو ماذا الاستصحاب هو أصل ماذا موضوع أي مغيرة بحسب الظاهر ما أعطيه، فإنه بني قد سماء الزمن، بس المتعارف هو الاستصحاب يصير أصل موضوع. أي الصورة أنا قلت الثانية احسنتم. احسن انا قلت موافق بالصورة الثانية اشتباه في استدراك الصورة الاولى ما ذكرته في احسنت ولو كان موافقا لا يعني لاصالة الاباحة هنا ما يجري بعد اصالة الاباحة. ليش؟ فانه معه يعني مع الاصل الموضوعي لا مجال لها اصلا، لها يعني علما لاصالة الاباحة لوروده عليها، كما ان شاء الله يجينا بعدين في نهاية الاستصحاب. طبيعي الورود ترى يا اخي هنا نقول بمعنى التقديم، وارد بمعنى مقدم، قد يكون حاكم قد يكون وارد، هنا مو مقصود ترى المصطلح العلمي، فلسفة جيدة. اخذ مثال، هاي ترى كل الصورة الأولى، الصورة الأولى قاعد يحكي عنها، فلا تجري مثلا إصالة الإباحة في حيوان شك في حليته من لا ناحية شك مع الشك في قبول التذكير، يعني لأجل الشك في قبول التذكير شكل في إباحته، فإنه إذا ذبح هذا جبنا الحيوان اللي يشك في قابليته ويا سجينة ويا مسلم ويا قبلة ويا كري الأوداج ويا ويا ويا، لكنه نشوف القابلية ذبحناه نشوف القابلية استصحاب التذكير يجري، فإنه لا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكير من سكين ومسلم وقبلة و و مع ذلك صارت عدم التذكير تجري، فإصالة عدم التذكير تدرجها، ليس تدرجها، ما تقول لي شنو قلت تدرجه أنت للحيوان يولا تسوي لي اعتلاب الذبيحة إخوانة تعويل هذا يسمونه، فإصالة عدم التذكية تدرج هذا الحيوان في عنوان فيما لم يذكي. هسه قد واحد يقول شيخنا قد إشكال، أنا شو إجاني هسه قد إشكال صغير جانبي ترى مو مهم، قول يلا بالحجر أن الحرام يا مروة غير المذكى يا الميتة، قد يقول قائل الحرام الميتة، حرم رب الميتة كما في الآية القرآنية، فإذا الميتة حرام فإذا ما يفيدنا ماذا استصحاب عدم التذكير؟ أنا أريد ميتة ما أريد غير مذكر. الشيخ الأنصاري إيش أجاب؟ قال عنوان الميتة يشمل يصدق على غيره، غير مذكر ميتة سمه ميتة ميتة. والآخر شي يقول، يقول هذا ماكو حاجة إلي تطويل، هذا هاكو جواب أقصر وأسهل. شنو هو؟ نقول قام الإجماع على عدم فرقة الحرمة بين الميتة وبين غير المذكر. صدق شاي حلوة هذا. يعني افرض بعض الأدلة ثبتت الحرمة لمن؟ للميتة. لكن الإجماع بين الفقهاء قام على من؟ حكم الميتة ثابت لغير المذكر. نجا الحرمة اللي ثابت لغير للميتة ثابت لمن؟ بعد ماكو داعي نجي نطولها نقول الميتة هي نفس غير المذكر يصدق، حتى واحد يجي أما تشكل يقول منو قال؟ لا هو عنوان الميتة الآن هو غير المذكر بمعنى الموت حتف الألف، ويطولها ويقوم يشكل ويطولها وياك. فأنا راسل أجاوب هذا إجماع وأتكده، أقول له قام الإجماع على عدم الفرق، ميتة غير المذكر صح على الرأس ممنوع، لكن الحرمة ثابتة للميتة ثابتة لغير المذكر. لذلك يقول تدرجها على التذكية، تدرجه يعني تدرج هذا الحيوان فيما لم يذكر وهو يعني غير المذكر حرام اجماعا، اجماع قام على عدم الفرق بين المذكر والميتة وهو حرام اجماعا. كما اذا ما تحفى، شلون اذا ما تحفى انفه هو حرام بالاجماع، كذلك اذا غير مذكر هم بالاجماع هو حرام. الاجماع لم يفرق بين الميتة وبين غير المذكر، فلا حاجة إلى ما قال شيخنا وملاذنا وأستاذنا الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة أنه حاول أن يثبت الميتة تصدق على غير المذكر. فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تأم غير المذكر شرعا. على أي حال من أول كان عيسنا بالله هاي تبحشاية قلنا جانبية فعناها فرد طلعة جانبية. أرجع إلى صلب الموضوع، فإصالة عدم التذكية تدرجه، هاي العبارة هذه تقرأ ليها لأن هاي اللي راح أقرأها جديدا مربوطة بهاي ترى. فإصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكر. ليش؟ ضرورته العكس لا اشتبهت أنا، هاي تكمل هاي الضرورة بعدها، لكن بعدين يجي اللي جربت تقوله ضرورته هاي لا هاي تكمله يقول على انه ما تحاجة الى تطوير الشيخ الانصاري. ليش؟ ضرورة كفاية كونه يعني كون غير المذكر مثله، يا مثلها محسن مثل الميتة اجماعا حكما، مش حيث الحكم هما واحد كما هذا حرام ذات حرام بالاجماع، فهل مقدار يكفي؟ طبعا ما كده نقول الميتة تصدق على غير المذكر، حتى واحد يجي يناقشني ويسويها مشكلة عليه. وذلك هذا اللي دي بتقول المربوط ب فإصالة عدم التذكية. فإصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكر. ليش؟ وذلك لأن التذكية سوى كاتب بأن، وكان يقول الرجال لأن محسن هو هذا ترى المقصد. أقول لك ستسوي لي الباء سببية بأن يعني بسبب أيخ صحيح، لكن لأن ألفا نفتهم أحسن. وذلك لأن التذكية شنو هي؟ مو بس تشينة تبناءك يعني التذكية بس تشينة وبعد شنو؟ وبعد شنو قليات؟ ومسلم فري الأوداج وقبلة وبسم الله الرحمن الرحيم وتنسى شنو تنسى؟ القاضي فقابل يعني خلي على بالك لما نشتنا على القاضي لا يعني بالتالي نشتنا حضر تركي أم لا. وذلك أن التركي إنما عبارة عن سري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها شرع تركي من بسم الله الرحمن الرحيم مسلم و بعد شنو هاي اللي قريب نقوله عن خصوصية في الحيوان مع خصوصية آية القابلية الذي حمتنا عنها قابلية عن خصوصية عن قابلية في الحيوان التي بسبب تلك الخصوصية القابلية يؤثر فيه يؤثر منه لو كان يقول تؤثر تقول لمن يرجع تؤثر لا تذكية لا تذكية تذكية تؤثر هاي التذكية في هذا الحيوان الطهارة مثل والحنين لا ايه بس شو ألطف للتذكية ماذا ايه ارجع يترجع ايه للتذكية ألطف يا سيد لكن ما دام قايل ماذا يؤثر الا من رجعه للفريق للفريق يعني بس هو كان يقول تؤثر هو يترى ألطف على اي حال هذا الفريق او تلك التذكية بسبب هالخصوصية تؤثر هذا التذكية تؤثر في الحيوان شو تؤثر طبيعي مرة طهارة فقط ومرة طهارة ويحلية طهارة فقط ايش وقت الطهارة فقط اذا كان مما شنو يقصد ركوبه يعني مو ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه ما حيوانات ما تؤكل اللحم ما تؤكل مثل السباع فركوبه هم غلط اقوله ومو كل حيوان شي يسمونه واذا كان ماذا لا يقصد لحمه مثل الخروف مثل الارنب مثل مثل مثل يؤثر في الطهارة في الحلية لذلك قال يؤثر في هيك امور جانبية شو يبينها ويشوشنا بيها يؤثر في الطهارة وحدها هذا اذا ما كان مقصود لحم او مع الحلية اذا كان لحمها مقصود لحمها مثل الارنب بحيث لحمها حلال يحل بالتركيز زين ومع الشك في تلك الخصوصية فإذا كنت نشوف أن تلك الخصوصية موجودة فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفريق مع سائر شرائط التذكية بسائر هاي الباقي يسموها شنو بمعنى مع أفرض سائر شرائط موجودة لكن ما تحصل ما معلوم حصل التذكية لأن نشوف في أجور قابلية هاي الصورة الأولية انتهت الصورة الأولية ماذا انتهت قال اجي ماذا استدراكها ورا شنو استدراكها خل اقرأ استدراكها بالله ورا شنو ثلاث سطور او سطرين يقول هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعي اخر مثبت لقبوله اخر يعني غير عدم التذكير يثبت القابلية شلون مثل من كما اذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب بلي في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها في الجلل يوم مثلا غير الجلل مثل وطن إنسان إذا وطع الحيوان هل تزول القابلية أم ما تزول القابلية هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فإصالة قبوله لها يعني علما للتذكية محكمة هي اللي بيحكمها يا أخي من حكم بعد فعل التذكية بالعكس فإصالة القابلية والتذكية تجري ومعها يعني معها إصالة القابلية أصحاب القابلية لا مجال لإصالة عدم تحققها يعني عدم تحقق التذكية فنجري استصحاب شلون نجري الاستصحاب اللي بينفعنا انا بالشرح شلون يثبتها قلت نقول اول كان الى قابلية الان من قصب القابلية بس هو شلون يثبت شوف ايش يثبت هيك نقول فهو قبل الجلال كان يطهر ويحل ديما للفري لفري الاوداج مع سائر الشرائط الان نشوف يصير حلال ولا لا نستصحب بقاء تلك ماذا الحلية والطهارة لو فريت اوداجه فالاصل انه كذلك بعده يعني بعد من بعد الجلال هذا استدراك يا اخي للصورة الثانية للصورة الاولى الان راح اجي اقرأ ماذا الصورة الثانية يا اخي نعم لو علم ارجعت انت فلت شي يقولني ولا نعم لو علم هاي الصورة اللي بيقلت شنو ندري الى قابلية وندري ذكية 100% لكن اشوف انه حلال ومو حلال لان ليس كل مذكة هو حلال مثل السباع تذكة لكن هو مو حلال هنا انت لك ارنب لكن ما ادري حلال الان يوم حلال هنا تجي اساس الاباحه بلا بعد حاكم عليها. نعم لو علم بقبوله التذكيه وشكت الحليه حتكون قابل للتذكيه وشكيناه حتما لا تشكينا في اصاله الاباحه فيه محكمه. ليش؟ لان هنا نشك فقط في الحليه من دون وجود اصل حاكم فانه حينئذ يعني حين قابليه للتذكيه انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى حتما الذي هو مذكى حتما حلال او حرام ولا اصل فيه الا اصاله اباحه. كسائر ما شك في انه من الحلال حرام يقول كذا مثل الجدار اذا شكنا حلال او حرام يعفل يجرب لي اساس الحليه. يوجد حاكم يا لا شنو اصل حاكم شنو طاق عنه التذكيه الجدار ما يذكرها يا اخي هذا ما له معنى هذا فقط تجي صحيح نعم تجي فقط اساس الحليه. خذ تعال يا اخي علما للصوره الثالثه لاني كل الحكي وين في الحكميه الان اجى للموضوعيه ومما ذكرنا هاي الصوره الثالثه اللي هي موضوعيه ظهر الحال اللي هي ما تنساهل خروف ما ندري حلال اكله ولا من يانا ما ادري ذكره وما ذكره لكن مما ذكرنا ظهر الحال في مشتبه حليقه وحرمته بالشبهه الموضوعيه من الحيوان يعني من الحيوان المشتبه في الشبهة الموضوعية. فشلون ظهر الحال؟ قل لنا شلون ظهر الحال؟ يقول ظهر الحال شلون ظهر؟ وأن هذا عطى تفسير لبيان كيفية ظهور الحال وأن صارت عدم التذكية هنا محكمة يعني هي الحاكمة نجريها فيما شك فيها فيما يعني فيما إذا شكينا بالتذكية فعدم التذكية تجري ما تجري إصالة الإباحة فيما شك فيها يعني فيما إذا شكينا فيما في التذكية. ليش شكينا في التذكية؟ لأجل الشك في تحقق ما اعتبره في التذكية شرعا. ما اعتبره في التذكية شرعا مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما ندري مسلم يا موسى هاي الشرائط اللي اعتبره في التذكية كالإسلام بسم الله موجود يا ما موجود فنستطيع عدم حصول التذكية. كما أن يقول الصورة الرابعة هذه تذكروا الصورة الرابعة شنو يولا ما ندري هذه الدجاجة صارت جلال يوم ما صارت تتذكرون يوم ما تتذكرون هيك قلنا احنا مش قلنا فإذا صارت جلال القابلية زالت وإلا القابلية باقية مش قلنا إذا تتذكرون نستصحب بقاء القابلية موتي ولا كما أن إصالة قبول التذكية يعني استصحاب بقاء القابلية وأنها قابل للتذكية محكمة إيش وقت إذا شك في طرو ما يمنع عنها وعنه عنها ألطف عنها عنه يعني عن القبول عنه ما تذكر يعني عن القبول شو نقول عنها أحسن بس عنه يعني عن القبول وهو ماذا اللي شكينا في طرو الجلد ما ندري الجلد طرعي وما طرعي فنستصحب بقاء القابلية فيحكم بها فيما اذا احرز الفري بسائر شرائطها عداه يعني عدا القبول فيحكم بها يعني بمن بالتذكير لا تقول بأفعالة عدم التذكير فيحكم بالتذكير يحكم بانه مذكى ما دام استصحبنا القابلية نحكم بعد بالتذكير شو كيه فيما اذا تتشينا اكو عدنا وجرينا الاوداج ايه هو مسلم قبل كان سيحكم بالتذكية فيما اذا احرز الفري فري الاوداج مع سائر شرائطها شرائط تذكية عداه يعني عدا من عدا القابلية لان القابلية حشاكين فيها لن يجعلتنا عند الوجدان تتشينا ومسلم وفري الاوداج وبعد ما ادري شنو هذا ما احرز ما بالوجدان وهو القابلية نحكم بالتذكية. ليش؟ لأن هذا الذي ما أحرصنا بالوجدان بل استصحاب نثبت بقائه كما لا يخفى. فتأمل مولانا جيدا الثاني غد إن شاء الله تعالى.